هذا هو الصواب. نعم جزاكم الله خيرا. كذلك في رمضان إذا دخلت المسجد والجماعة يصلون التراويح وأنا لم أصلي العشاء هل أنضم معهم أو أصلي منفردا؟ إن صليت منفردا فلا بأس، وإن صليت معهم بنية الفريضة إذا سلم تممت صلاتك فلا بأس، كله طيب. جزاكم الله خيرا. يقول نعلم أن كفارة الظهار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، والله عز وجل يقول في آخر الآية من قبل أن يتماسى إذا حصل المساس قبل الكفارة فما الحكم؟ تلزم الكفارة، تلزم الكفارة. نعم تتعين بعدما مطئها تتعين. أما قبل ذلك غير متعينة، متى عزم أتى بها وانطلقها قبل أن يأتي بها فلا يعني شيء أو ماتت، لكن إذا وطئها لزمت الكفارة وهي مرتبة من مخيرة. أول عتق، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها على الترتيب كما رتبها الله سبحانه وتعالى. أول العتق إذا تيسر، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاع، كل قيلة نصف الصاع قبل أن يمسها. فإذا وطئها استعجل وطئها فوجبت عليه كفارة وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن استعجل فعليه التوبة والندم خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، وتعينت عليه كفارة إليه إن كان مستطيعا أعتق، وإن كان لا يستطيع صار شهرين تابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا حتى ولو ماتت حتى ولو طلقها. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يستهزئ بالمؤمنين المتمسكين بالسنة وخاصة موضوع اللحية، ويقول أيضا أولئك الذين يرفعون الثوب إلى أعلى الكعبين؟ الاستهزاء من أقبح الكبائر ومن أقبح الشرور، لا يجوز الاستهزاء بالمسلم فيما فعله من الشرع. وإذا استهزأ بالدين قصد أن هذا الشرع ليس بشيء أو أنه هزء صار كافرا نعوذ بالله. يقول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالصلاة أو باللحاء أو بالمسبلين أو بالصيام أو بالحج يكون كفر ضدها الإسلام إذا كان قصده الاستهزاء بالشرع. أما إذا كان قصده الإنسان نفسه وليس قصده اللحية بل الاستهزاء في مشيته أو سوء تصرفه هذا لا يجوز، لكن ما يكون كفرا. أما إذا قصده استنكار اللحية واستقباح عمله أو استقباح الإسبال هذا كفر، يعني استهزاء بالشرع. فالواجب الحذر من هذا الأمر العظيم، يعني خطير يجب الحذر منه، فلا يجوز الاستهزاء بشيء من الشرع لا باللحاء ولا بمنع الإسبال ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بغير ذلك. يجب على المؤمن أن يخضع لشرع الله وأن يؤمن به وأن يعظمه ولا يستهزئ به. نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.